وليدي اسمح اجري لي كل شي تضربي شرك البحر تقمر دين ما تظهر خوتين وتمزل قدسين ما تظهر خوتين وتمزل قدسين ولا يلي طمر تسلخ براني I don't know. خاطر كاي وريت هجاني لا حر الخاطر كاي وريت هجاني جايبي